الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، لقول معاذ رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه أحمد. التي فيها الزكاة وهي البقر، والنوع الثالث الغنم ضحيا أو نازع. تقدم النوع الأول وهو الإبل. الإبل تنقسم إلى قسمين: بخاتل وعراق. البختي نوع من الإبل له سنامة يربط بأنها كثيرا في قوله رؤوسهن كأثمة البخت. إذا البخت هي الإبل التي لها سنامة، فلذلك تكون الإبل جوعان عظام وضحاكي. الذكر نوعان أيضا: ذكر وجواموس. الجاموس له حكم الذكر يلحق به، فيضم إليه بنصابه. الجواموس نوع من الذكر مشهورة إن لم تكن معروفة في البلاد، هذه البلاد، لكنها مشهورة بكثير من البلاد. الغنم نوعان مشهوران ضحن ونازع، فيضم أحدهما إلى الآخر بتكميل النصاب. وتنقسم الغنم والبقر أيضا إلى قسمين: وحشية وأهلية. وقد تقول: كيف تزكى الوحشية؟ الوحشية هي المتوحشة، ومن معلوم أن الوحشية تنفر من الناس ولا تأنس بأحد، فكيف تزكى؟ فنقول: البقر بقر الوحش قد استولى عليه، قد استولى على حمر الوحش وتملك، ومثلا يحاط عليها بحائط واسع وينزل فيه المطر مثلا، وينبت فيه عشب وتأكل منه من داخله، وتملك نصابا أو تكمل نصابا، فإذا يكون لها حكم الأهلية لأنها انفلتت لهربت وشاردت، لأنها متوحشة، أصلها التوحش. فبيد ذلك قال: لما كانت من جنس البقر، من جنسها وتسمى باسمها البقر، أدخلت في حكمها إلى ملكك. نقدر أن أصلها وحشية، ولكنها استأنست وأصبحت بين البقر الأهلية لا تنفر ولا تشرد، فإنها تكون حكمها حكم الإنسية، فتزكى معه وتضم إليها لتكميل النصاب. المعروف أن هذا المقام مدلل مسخر للإنسان يحلف ولا ينفر منه بل قد يتبع، لأن الله ذللها كما ذلل الإبل بقوله تعالى وذللناها لهم فلسخرناها لكم. فلما أن الله سخر لنا هذه الأنعام كان من شكر الله ومن شكر نعمه أن نؤدي حقها، أن نؤدي منها زكاة إذا بلغت نصابا وتمت الشروط. البقر إذا لم تكن عوامل إنما تقتنى بالدأب والنسل فإن لا زكاة، إن كانت عوامل ينظر عليها أو يحرص عليها فلا زكاة فيها كما تقدم. إذا كانت للدأب والنسل فإنها تزكى، وذلك لأن البقر تضم للنسل يعني للتوارث ويباع من أولادها وتتنامى معها كالإبل، وكذلك تضم للدب يعني لبنها غذاء وكذلك دهنها، فهي ينتفع بها من هذا الوقت، ينتفع بها قديما في النبح إن كان هذه الأزمنة توقف ذلك لوجود الآلات، وينتفع بها قديما وحديثا بالدأب والنسل. قيمتها أقل من قيمة الإبل، لذلك كان نصاب الإبل 5 ونصاب البقر 30، فرق كبير. بسبب ذلك قلة أثمانها بالنسبة. وسيأتينا إن شاء الله في الديات أن الدية غرمت على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200، دل على أنها أقل من قيمة الإبل بكثير. وكذلك في هذا أن نصابها أضعاف، أي كنصاب الإبل 6 مرات، وذلك أولا ليست في المنافسة مثل الإبل، إن كان يتنافسون لملك الإبل يفتخرون بها افتخارا كبيرا. ثانيا قلتها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت كثيرة في بلاد الحجاز ولا في الجزيرة، إنما هي موجودة بكثرة في البلاد اليمنية. ولأجل ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عادا إلى اليمن وكان هناك بقر أخبر بنصابها. وإلا فحديث أنس الذي مر بنا ما ذكر فيه نصاب البقر، لأن الذين في النجد والذين في الحجاز من الوادي والحضار الذين هنا ما كانوا يملكون 30، ما كان أحدهم يملك 30 من البقر، يمكن أن يجد عنده 4 و5 و6 ونحو ذلك تبلغ نصابا. فلأجل ذلك ما كتب أنس ما كتب في كتاب أنس زكاة البقر، إنما لما النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن وكان أهلها يقتلون البقر بكثرة أخبره بزكاتها، أخبره بأن زكاتها لأن نصابها 30 أقل نصابها. زيادة أنه أقل نصابها 30 إذا بلغت 30 في بيعت البيع والتبيع ما كان له سنة، في بعض الروايات أو تبيعه، يعني أنه مخير أن يخرج ذكرا أو أنثى، وسميت بأن لأنه لا يزال يتبع الأمة، وإن كان قد فطن لكن عادة مثلا أنه لم يكن له إلا سنة فإنه يتبعها ويألفها لم ينفطن عنها. إرادة أنه إذا حملت بعده أنها تخرج، لأنها يكون قد استغرق ما دام أنها ترضع فهي تأله إبا شديدا وتحمل عليه وتعطف عليه عطفا شديدا. فإذا استغرق وقوي طردته فلا يزال يتبعها إلى تمام سنة، فلذلك سميت بها لا يجزي ما دون السنة. ماذا إذا تمت 40 فديان سنة وهي التي لها سنتان، المسنة لأنها قد بلغت السن التي تعتبر في الأرشدة من شروط إجزاء البقرة في الأضحية أن تتم سنتين، فإذا تم سنتين أجزاءت الأضحية. فسمي مسنا لأنه بلغ على السن. إذا تمت 50 ما تعلم وقت ما بين 50 ما بين 40 إلى 60 ليس فيه زيادة، يسمى رقصا. 20 من النقب زيادتها تعتبر رقصا. إذا تمت 60 فهي تبعان، لأن هذا محرم تبعان أو تبعتان. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسلمة. إذا تمت 70 السبعين 30 وأربعين أربعين يا مسلمة. إذا تمت 80 مسلمتان. إذا تمت 90 ثلاثة أتباع. إذا تمت 100 تبعان مسلمة. إذا تمت 210 مسلمتان وتبيع وهكذا. إذا تمت 220 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج ثلاثة مسلمات وإن شاء أخرج أربعة أتباع، لأن 220 ثلاث أربعينات وأربع ثلاثينات. هذه زكاة البقر. فصل. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الضباء، قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة، 40، وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، لقول سعد بن ديسن. لقول سعد بن ديسن رضي الله تعالى عنه: أتاني رجلان على بعير فقال إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. هذا من بهيمة الأنعام وهو الغنم، وهي التي أيضا امتن الله بتمليكها للإنسان، فهي من جملة ما ملكه وما سخره له. وهي كما عرفنا نوعان: معروفان مشهوران غنم ومعز، وكلاهما جنس واحد يضم هذا إلى هذا التكليل النصاب، ولو أن أحدهما أرفع قيمة وأعلى ثمنا، ولكن كلاهما يدخل في اسم غنم. أما بقية البهائم التي قد تسخر الإنسان فلا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت. لو كان عنده مثلا خير ليس فيها زكاة، وكذلك الحمر الأهلية ليس فيها زكاة. والدليل حديث جابر المشهور الذي فيه ذكر وعيد مانع الزكاة، الحديث الذي يقول فيه ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها لقاع فرقه إلى آخر المعروف. وقالوا بعدما ذكر الإبل وذكر الغنم قالوا فالخير، قال الخير لثلاثة لرجل أدرم لرجل ستر على رجل مجرم، الحديث المعروف. قالوا بعد ذلك فالحمر، يعني يقولون هل هي زكاة؟ لأنهم ينتفعون بها ويركبونها وإن لم تكن معقولة. فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الهادة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا. فأسقط الزكاة من الخير والحمر ولو كانت من بهيمة الأنعام، ولو كانت مملوكة تركب وينتفع بها، كما في قوله تعالى الخيل والبغال والخمير لتركبوها وزينة. فإذا الزكاة في هذه الأنعام الثمانية، ثمانية أنواع، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه هي بهيمة الأنعام الزكوية الثمانية. ذكر في هذه الآية في سورة الأنعام، وذكر في قوله تعالى في سورة الزمان وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج، أو خلقها وسخرها لكم، فهي هذه الثمانية. الغنم أكثر الأموال عند الناس اقتناء، ولأجل ذلك يكثر عددها، وهي تنزيل البركة فيها، يشاهد كثرتها ونمرها بسرعة. يقول بعضهم إن ذلك لأن الله بارك فيها. الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قيل له هل نصلي في مبارك غنمها؟ قال صلوا فيها فإنها بركة. فلما أخبر بأنها بركة كان ذلك دليلا على ما جعل الله فيها من الذنوب بسرعة، أنها تتنامى بسرعة مع كثرة ما يؤكل منها وما يذبح منها، تشاهد لكن يذبح أعدادا هائلة، ومع ذلك ما يظهر فيها هذا النقص. ذكر أن الذئاب استبع هذا الذئب كل سنة تجد أنثاه سبعة أولاد في كل سنة واحدة، ومع ذلك لم يكثر ولم ينتشر. فتقول أين تلحقتك السبعة؟ كل سنة سبعة، يعني عمرها مثلا قد يكون 20 سنة، كم يكون بحول الولد؟ أولادها وأولادها يتوالدون ويتناسلون، ومع ذلك ليس فيها البركة التي في الغنم. الغنم إذا نتج في السنة مرتين كان نتاجها على الأكثر أربعة أولاد، ولكن الذئب سبعة. كالفلا تشاهد لها أنها تلد سبعة أولاد، وكذلك في السنانير تشاهد أنها تلد كل سنة غالبا ثلاثة وأربعة وأكثر، ومع ذلك فريدة بالنسبة إلى الأغنام. هذا دليل على أن الله وضع فيها البركة. يقول لما كانت من ما سخر الإنسان كان لها حق عليه، هو ما ينتفع بها إلا في الدم والنسل، غالبا أنها ما تتخذ العيدة، لا تتخذ الحرف، لا تتخذ الركوب لسبالها، إنما للدم والنسل والأكل، تذبح وتنذر أو تتناسل ويباع منها أو تحلب ويشرب لبنها ويدهن أو يتدم بدهنها، هذه من بعدها. يمكن يكون يعمل بعد لبعض الأخرى في غيرها أيضا كقوله ومن أشعارها وأمدالها ومن أوزانها وأشعارها وأصوالها وأمدالها وأشعارها، لأنه ينتفع بشعارها وكذلك بجلودها إلى ربها ينتفع بها جميعا. لما كان كذلك وكان فيها هذه المنزعة كانت زكاوية نصابها كما عرفنا أربعون، أقل من نصابها أربعون، فإن أملك أربعين فعليه الزكاة، زكاتها واحدة بها، لكل أربعين واحدة، وهي ربع عشر، يعني كزكاة المقدير ربع عشر، يكون هي لأول ربة ربع عشر، ولكن فيها رقص كبير. الدراهم إذا كان وجدنا في كل أربعين درهم فالزيادة فيها زكوية، ولكن غدا الزيادة وقص، أول وقص لغدا 80، يعني لا زكاة في الثمانين التي بعد الأربعين كلها تعتبر وقصا. من عنده أربعون ومن عنده 120 زكاته الا واحده، ليس على هذا الا زكاه هذا الشخص. ثم هذه اقل نصاب اربعون، لان الله اربعين من يشاء نصبها تجزه الاصبع، وهي الجذعة من الماعز من الرأن والثنية من الماعز، ثني الماعز ما تم له سنة، جذع الرأن ما تم له نصف سنة، ما يغل ما له سنوذي في الأصلة، ما تجزي الأضحية من الماعز إلا الثنية، ولا من الرأن إلا الجذعة التي لها نصف سنة، كما يخرج سحلة صغيرة يسمها دون الجدع، لا يخرج بل لا بد من جدعة من الظأن أرهبية من الله. وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شات، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب الصدقات. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شات، فإذا زادت على 20 ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 3 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شات شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، رواه أحمد وأبو داود. هذه زكاة الغنم عرفنا أن نصابها لأول نمرة أربعين، ويستمر إلى 120 ليس فيها إلا شاتان، فإذا كانت 121 ففيها شاتان، فإذا كانت 201 ففيها ثلاث شياه، 201 إلى ثلاث شياه. إذا تمت 300 هل تزيد أو لا تزيد؟ الغنم أنها تبقى على الثلاث، وكذلك تبقى على الثلاث إلى 399، ليس عليه إلا ثلاث شياه، يعني إنسان عنده 201 عليه ثلاث شياه، إنسان عنده 400 إلا واحدة عليه ثلاث شياه، فيعتبر هذا وقصا، يعني وهو أكبر وقص، يعني إنه 108 سنة كله وقت، ما فوق 200 و200 إلى 390 سنة يعتبر هذا وقتا. فإذا تمت 400 فيها 400، وإذا تمت 500 ف500، 600، ثم لكل 100 شهر. هذا هو الذي عليه كثر أكثر الفقهاء، وذلك أخذا من قوله ثم في كل 100 شهر، يعني أنها إذا كانت غنم بين 400 و500 وهكذا. لكن روي عن بعض الصحابة وذهب إليه بعض من العلماء أنها إذا تمت 300 زادت شهر، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تمت 200 جعلها 3، ولم يقل 200 شاكل. فإذا تمت 300 زدنا 3 شياه بواحدة، فنقول في 300 أربع شياه، فنقال في ثم في كل 100 شاكل، فإذا يقول ثم كل ما زادت 100 شاكل. هذا روي عن بعض الصحابة أنهم جعلوا في 400 500، 300 400، 600 700، وهكذا. هذا قولا له وجه، أخذوه من قوله ثم في كل 100 شاة، فإنه قال ثم كلما زادت 100 زدنا شاة، لأن عندنا 300 عندنا 201 فيها 3، 201 3 شياء، 300 تكون 4 شياء، فزادت 100 4 شياء، 400 5 شياء، وهذا هكذا. لكن العمل على أنها لا تزيد، وأن ما بين 201 إلى 399 كله ناقص، وأنه لا زكاة فيها حتى تتم 400، يعني في الزائد. ففي 400 400، وفي 500 5، وفي 600 6، وهكذا. ثم كلمة شاه تطلق على الواحدة من الظأن والمرس، ليست الشاه خاصة للظأن. عند العامة أن الشاة هي أنثى الظأن، ولكن عند العرب أنثى الظأن يسمونها نعجة، وأنثى النعجة يسمونها عنز، وذكروا الظأن يسمونه كبش، وذكروا النعجة يسمى تيس، هذا معروف. وكلمة شاة عامة لكل واحدة من الصنفين، فالكبش يسمى شاة، والنعجة شاة، والعنز شاة، والتيس شاة، الشاة اسم للواحدة. لكن إذا كانت غنم الإنسان كلها نعجة أخرج عنزا، وإن كانت كلها واحد أخرج نعدة، وإن كانت نصفين أخرج واحدة قيمتها قيمة النصفين، يخرج مثلا نعدة دون سائر النعدة. وذلك لأنه لا يستطيع أن يخرج نصف شاة نصف شاة، نصف عنز ونصف نعجة، إنما يخرج مثلا نعجة أو عنزا وقيمتها قيمة نصف شاة، نصف هذه وهذه. فإذا كانت مثلا غنمه الجعز تتضاعف قيمة العمل أو التيس من 300 إلى 250 على هامش، والوعي تتراوح من 400 إلى 350، فنكون يدام أن قيمة أعلى شات عيد عنده 300 وأعلى لعبية عنده 400، فالجميع 700. فنصف 750 يخرج نعجة قيمتها 350 وتجزئة عن الصنفين. وهل يجزي أن يخرج تيسا أو كبشا؟ لا يجزي إلا إذا كان المصاعم كله ذكورا، لأن الزكاة مواساة، والذي مصابه كله ذكور لا يخرج إلا مما عنده، فإن كان لا يستطيع أنثى. فأما إذا كان عنده ذكور وعنده إناث فلا يقبل منه إلا أنثى، وذلك لأنها من جنس المال الذي يرغب يرغبه هو ويرغبه الفقراء ونحن، فيخرج الأنثى. ثم يطلع نفسه العامل ألا يظلم، ألا يظلم صاحب الدواء، ونفسه المالك ألا يخرج من خديجه، لحديث إن الله لم يكلفكم خيارها ولا يقبل منكم شرارها، لأجل ذلك لا تقبلوا أو لا يخرجوا، لا يأخذ مثلا الغبة والتي تغذي أولادا، ولا الناخب لأنها فيها زيادة قيمة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عادا عن الظلم بقوله فإياك وكرائم أموالك، يعني لا تأخذ كرائمها يعني نفائسها، فإن ذلك ظلم. ولهذا قال واتق الدعوة المغلول فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيؤمر العامل أن يأخذ من الوسط، لا يقبل من الشرار والغنم فيكون ظالما للفقراء، ولا يأخذ من نفائسها وخيالها فيكون ظالما للمالك، والمالك أيضا يعطي. في حديث ابن ديشن الذي مر بنا طلب منه يقول اتاني رسول الله اتاني رجلان على جبل، قال ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك لتدفع او لتعطي الزكاه عليك، يقول لعل سئل شاة ممتلئة شحما فدفعتها إليهما فامتنع أن يأخذها، وقال هذه شاة الشافعي وقد نهينا أن نأخذ شاة الشافعي. واختلف فيما عن شاة الشافعي فقيل إنها الشاة التي قد لقحت فكأنها شفع هي وما في بطنها قد حملت، وقيل إنها بسننها تساوي إهنتين فكأنها شفع، فامتنع قال سمير لنا أنهم أغنياء عن الظل، فقال لنا أغنينا أن نأخذ شاة الشاحن. ألقاهما هذه النعمة التي جدعة وأخذها، دل على قبول الجدعة. الحاصل أنه لا يقبل، لا يقبل إلا من البصر، لا يأخذ إلا من البصر، لا يأخذ من خياله ولا من شراره بل من البصر. وإذا تعدى ذلك العامل وطلب أكثر مما يجب عليه فإنه يعطي. وقد ورد الأمر بإرضاء السؤال في حديث أن رجلا قال إن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أناسا من عمارك يأتون يأخذون منا ما لم يجب، فقال عليه الصلاة والسلام أرضوا سعاتكم، اجتهدوا بأن ترضوهم ولا يصدق عنكم إلا وهم راضون. وذلك لأنهم اعتمدوا. وما داموا أنهم معتمدين فإن عليك أن ترضيهم. لكن على الإمام المسؤول أن لا يبعث من السعاة والعمان إلا الأمناء والعلماء. أمناء بمعنى أنهم معتدلون ولا يقولون ولا يخفون ولا يعلمون ونحو ذلك، وذو معرفة وعلم يعرفون الأحكام فيعرفون ماذا يجب على هذا وماذا يجب على هذا حتى لا يأخذوا شيئا غير واجب عليهم. لكن قد يقال إن معرفة هذه الأحكام متكافئها الأنواع حتى البواجب، يعني غالب البواجب يشربهم كل عامل يأتيهم عمال ويطلبون منهم، قد أصبح عارفين بما يجب عليهم من الزكوات وأنواع الواجبات. فإذا طلب منهم العامل زيادة على ما يجب امتنع، قال هذا شيء ظلم أن يطلبه غيره. ولكن ذلك لذلك إذا جاءه العامل وطلب منه فوق ما يجب أن يمتنع، فيقول ليس هذا هو الواجب، لأن الواجب كي يطلب سواء في السن أو في العمر. فلو طلب منه مثلا 100 فاتر امتنع، أو 200 ثلاث سياح امتنع، تصبح 200 واحدة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كلمة تستحضر للحرص، يعني أنه يعمل عليها الحق. يقول إذا كانت سائمة وكان معشرني يثني عليها فرعى بأفواهها ومع ذلك يسلمها ويستفيد من ذلك ونسلها فهي الزكاة. لكن الغالب أن التي تستعمل من الناظر ونحوه أنها ما تكون سائمة بل معلوها لأنها دائما وهي في هذا البستان تثني ويظهر عليها فلا يتفرغون من أرسالها إلى خارج البلد لترعى. فلو قدر أن عنده عوامل يعمل عليها وقتا وأغلب الوقت ترعى في أفواهها ويشرب من لبنها ويستغرقها الله أنها ما يعلمها قول ليس في العوامل الذكاء العوامل التي يعمل فقط لا يقصد منها إلا أن يعمل عليها ويقول هذه لي أخراج شاة الشاة المزكاة من الوقف الزائد بعام النصار الشاة تخرج سواء كان من الوقف أو من غير الوقف فإذا كان عنده أفضل من الغنم أخرج واحدة ما بقي عندها ما تسلح له يقول أخرج واحدة فإن ذلك شاة في هذه الأربعين هذا شاة أخرج واحدة يقول ما تبقى عندنا إلا بسم الله رسول أقل النصار يقول واحد ما دام عند الأربعين الأربعين تمت أمة النصار تمت أمة خوال أخرج واحدة منها كذلك من الوقت إذا كان عندهم مثلا همالون الأربعين زائد نقص يخرج واحدة منها يبقى عندها تسعة وسبعون أو عندهم مئة وعشرون يخرج واحدة منها يبقى عندهم مئة وتسعة عشر هذه الواحدة من النقص عندهم مثلا خمسة وأربعون الأربعة من النقص يخرج واحدة منها هذا يظهر أنها مراد للسؤال السابق يقول الحشمت أنه لا يخرج مرأنا للتلس لأنه مقصود المواساة كيف إذا يجوز الإخراج التلس من الأخر يقولون لا يجوز الإخراج لك إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى التبيع من البقر الحالة الثانية ابن اللبون مكان بنت المخاض الحالة الثالثة إذا كان النصاب كله بكورة هذه الحالة الأولى ورد فيها النصر تبيع مراد الرواية تبيع أو تبيع فلما جاء النصر اتبع النصر الحالة الثانية ورد على وجهها النصر لأنه عليه السلام قال في رواية المفرده فإن صحبه عبد الله بن عمر فإن ومن وجبت عليه بنت لبون من وجبت عليه بنت ضحاك وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ولا يعطيه شيئا لا ينفعه شيئا أن يكفي أن يدفع إن له مكان مطلقا هذا من الواجب واجب عليه أن يخرج ذلك الخاص هذا وقال تؤخذ زكاة مكان بيت النبوة يعني يؤخذ شيء مكان بنت اللبون لأنه أفضل منها بشيء إذا لم يجد بنت اللبون ووجد حقا ذكرا أكثر من هذا سنة قدر منه. ثم قال أيضا فإذا كان عليه شقة ولم يجدها وعنده جزع أكبر من هذا سنة قدر منه الجزع ولا يدفع معه شيئا ولا يعطى بدلا منه. وذلك لأن هذا أكبر منه. وهنا ذكرنا في زكاة الإبل الجبران وأن من وجبت عليه الزكاة في زكاة بنت مخاض وجب إن ونبوعا أخذه العامل وأعطاه فرق السن ساعتين أو عشرين درهما. ومن وجبت عليه بنت اللبون ولم يجدها ووجد حقه أخذها العامل وأعطاه الفرق ساعتين أو عشرين درهما. وهكذا قال الثاني يقول لك أن عند شخص أربع من الإبل وتسعون عشرون كبير وتسعون وثلاثون شخص فهل عليه الزكاة؟ فالإسلام قد قدح في الليلة الماضية وقلنا إنه لا زكاة عليه لأن كل نوع ما كان للنصاب أربع من الإبل دون النصاب. وكذلك تسعون عشرون من المطار دون النصاب تسعون ثلاثون شاة دون النصاب لا زكاة عليه حتى يكون كل واحد من النصاب آية الله منها نصاب. وأن يقول هل يبني من أخوات القيمة عن الأربعين شاة؟ يقول قياسا الذين يأخذون القيمة قياسا على الكثير الذي ورد في الحديث لما أدرى قال عشرين منها. فلما انه جعل هنا جبرا للدراهم فاستعق وقالوا ناخذ القيمه لانها ارهق منه. فالعلماء الان يصل على سيارات ولا يستطيعون ان يحملوا ما ياخذون. لو يجب الزكاه اهل المكان المياه مثلا عشرين من الكبد عشرين من سببه كان عليه قادة كبير فيستطيع ان يحملوا له بسياراته. ومثلا خمسين من الغنم لا يستطيع ان يحملوه فاضطر الى اخر قيمه واخر قيمه وتجزي ان شاء الله. هل يجوز اخراج الزكاة من والبقر تدخل هذا إذا كان عندهم مثلا أرضه بشر إلا أرضه بشر دخل الإسلام حقا إلا أرضه مثلا الذي أول يوم المحرم ولما كان في يوم 28 من الحجة ولدت الأربعين بثمن أو بأحسن ثمن يجعلون أحدا من بعشر وثمان أربع والبقية وحده ولده أصبح لنا 121 الأربعين ولدت الوحدة باثنين وحدة اثنين باثنين الواحدة ولدت فرقة أصبح لنا العدة 321 الثلثين سخاف يقول عليك شاكين عليك شاكين لكن جاء الآن هل يؤخذ من السخاف سخلة ومن الأمهات واحدة فجهدوا بعضهم ولكن منعه الآخرين بقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منه لأنه اتكي إلى عمر أن عمر كانوا يلزمنا ويعزون علينا الصغار ولا يطلبونها فقال نعم نحن لا نأخذ منكم من فرائض الأموال ونحوها ولكن نعز عليكم الصغار ولا نأخذ الخيام ولا نأخذ التفاح يقول هل يجب صلاة من ذلك ولا يجب مفائل سؤال خارج عن الموضوع لكن له صلة جيد يعني ذكرنا في قوله عليه السلام وهو من ترسله زيادة إنها بركة يقول يجيب ولو أنهم يكتبوا على روحها ويكتبوا على ذنبها فتفضل كما تبنى على أرض خالية هذا من باب البركة خالية لكل المصلى يكون ظريف الأوثر أن المصلي يكون في مكان مريح ليطمئن في صلاته هذا هو الأصل يفضل الصلاة في أرض مريحة على الصلاة في أرض فيها جل أنهر وأما قوله من باب البركة قوله فإنها بركة فأن المراد بالبركة هنا أولا ليس البركة هي المبارك أولا هي التي فيها البركة أما مباركها التي ليس فيها إلا جنبها وروها وليس كذلك يسأل عن مسألة لغوية ما هي جمع عرف ما هي جمع عرف أن العرف تجمع من جنسها عمور أو أعلان ما شبهتها لكن يرسل إلى تجمع فتجمع من جنس غيره قالوا غنم لا هي صحيح لانه قران لكن كلمه عنف جمعوا الجمع كلمه نعرف اسم الجميل ولكن ليست خاصه للاله لان الاله هو الذكور كلمه نعرف الاله هو الذكور فقال مثلا انه من النعم خمسون هل هي كل هؤلاء؟ لا يجب أن يكون أول كورة لا المنزل اسم لهذا الجنس الذي هو نوع من الغنم ذكوره هو إله وأما عين فهي خاصة للأنثى جمعها لا أدري هل تجمع على عيون أو ويقول سائل الغوي ما هي زوجين للإبل قلنا يكون من فوق سبيل قصور مخاتم وعرق فليكن عنها. المخفية هي التي لها سبيل. يقول رحمه الله يساقون لهم بجبال كيف اخرجها البقر ان تحضر ذلكها اما بعد. يقول لك ان تعطيها حيه من يبيعها وينتفع بها. تاتي الخطيب يجمع تاتيه اياها. اذا كان زوجك او وجدت فقرك في ذمه تستطيع تبيعها وتقسم قيمتها. يا الرحمن احمد تعالى. فصل في الخلطة. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماكية لهم جميع الحول واشتركا بالمبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكية الواحد ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز لما روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ومن كان من خليط وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حكم خاص بالخلطة وذكر أن الخلطة تؤثر في الناشئة كما أنها أيضا تؤثر في التجارة والكلام على الخلطة في الناشئة والناشيه هي الابل والبقر والغنم ومعنى الخلطه فيها ان يكون اثنان اختلطا خلطا ناشيتين جميع الحول او اغلب الحول فوجب الزكاه وهما مختلطان وسن النصاب وسن الحول فانهما يزكيان معه يزكي على هذا المال الموجود عندهما. أما الخلطة في التجارة فإنها أيضا تؤثر إذا كان هنا أحد وضع رأس ماله مثلا 100 درهم والآخر رأس ماله 100 ثم استجر أخذ استجر من ماله 100 وكان قالوا أيام مئتان أو أكثر يعني ولم يكن في كل واحد منهما بصار فإنهما يزكيان وذلك لأن هذا المال شيء شيئا واحدا فيزكيان وهكذا السلطة أن الخارج من الأرض إذا استخدم وزرع أرضا أو ثلاثة زرعوا أرضا ثم كان مجموع الزرع مجموعه لطا الذي يحس نتج من هذه الأرض كلها لأن هذا اللطا مستقر نصيب هنا أقل من نصاب ونصيب هنا أقل من نصاب لكن مجموع نصاب هذا النعم الذي هو هذا الزرع زرع نصابا فيه الزكاة حتى فيه الخلطة فالخلطة في الماشية كذلك تؤثر وكما تؤثر الخلطة تؤثر أيضا التفرقة التفرقة تؤثر إذا كان مثلا بستان كالتجديد تبيع مثلا رأس مالك والضمائر التي تبيع بها مال النصاب أي له 100 درهم أو 120 وكذلك الدكان الثاني في مكان مثلا جعلت فيه راهنا فرأت مالها قلب النصاب ايضا لا زكاة عليه ولا كان الذي من الاثنين لك اثرت الخلطة واثرت التهلكة وهكذا من تاثر التهلكة في الزرع لو كانت الزرع في الغيب إحداهما في هذه البلاد والأخرى في الحجاز وجعل كل واحدة ما قبل من النصاب فلا زكاة عليك وكذلك في الماشية لو كان لك ماشية إنها راع هنا قدرها 30 من الغنم ولك ماشية أخرى في الاجتماع قالوها ثلاثين فإنها راعي آخر فلا زكاة عليك لا في هذا ولا في هذا وكان كلامه مستقيم له السنة كلها وعالمه مستقيم لها السنة كلها. وذلك لأن انتظرنا كل مجموعة ذكرية سواء كانت لشخص أو لأشخاص وكل متفرقة انتظرنا لها حكمها سواء كانت لشخص أو لأشخاص. اشترطوا في وجوب الزكاة في الخنطة أو اشترطوا لاتباع الخنطة شروطا منها الاتحاد في الراعي. إذا تضمت الراعي فلكل حكمه إذا كنت أنت وأخوك فلكي لا يظلم فليس مثلا تنعلون له ثلاثون. ولكن يرعى هؤلاء لغنم شراء ولغنم هراء يجتمعان هذا التفرقات ويذهب عن سويا ويرجع عن سويا ويرعى عن سويا فلكل حكمه لان راعي غنم يراعيها يراقبها ولكن هذا الشراء غنم اخيك يراقبها فلكل حكمه فلا تأتي الخلطة بهذا. وكذلك لو اتحد الراعي لو كان الراعي واحدا ولكن يستلقان به المبيع إذا ذهب منهما الراعي ورجع تفرقا وذهب غنمك إلى بيتك وغنمه إلى بيتك أو إلى حريرته يتستجعلك حريرته لغنمه وأخوك شديد تستجعل حريرته لغنمه استرقتها فلا يكون فلا تكون كلمة واحد يكون من حكمه لا بد أن تتفق في النبي. وكذلك في المسرح المسرح الذي تسرح فيه وفي الراعي وفي النبيذ وفي النحلة ما معنى اتفاقها في النحلة؟ المراد ان كان الذي تحلف به فليس في حضيرة واحدة وتأتي امرأة فتحلف ما يخصه والله في ذلك تعلم ما يخصها ما يخص شريكه في هذا الحال يكون تكون شركه تكون خلقه وذلك لان كل منكم اتى هواه خيار النبي ولو ان الخلاف متفرق هذه بإناء وهذه بإناء أن لا يشترطوا أن يخلد الجميع في إناء واحد بل لو خلفوا ثم تقول أو كل منهم يعرف ما يخص أغنامه يعرف أن له عشرون يعني الغنم وهذا يعرف أن له عشرون يميزها وكل منهم يحمل ما يخصه فالخلطة مؤثرة يعني اتباعها في النحلة يعني في الموضع الذي تحلم فيه كذلك اتباعها في الفحل إن كانت مثلا مختلفة مختلفة النوع فلا تكون تختلف في الفحل وإن كانت مختلفة فاشترط اتباع الفحل اختلاف على ثلاث مثلا غنى مكتبها رأي وغنى مجددها رأي لا يؤمن بأن أهل هذه موافق تج وأن أهل هذه تج فلا يكون للمتركين من الفحل يختصها على من رضي عنه وعلى من رضي عنه لكن إن كانت كلها رأي فلا يختص ذلك بغراب رأيه وفعله لغرض ما يخصه بل تتفق من فعله كذلك اذا كانت من البقر لكن هذا يخصك من الجوارح كذلك يخصه من يوم لا البقاء. يعلم أن فهل هذه غير فهل هذا فلا يلوم اتفاق ذلك. أما إذا كانت كلها بقرة كلها جوابيس فلابد أن يكون الفهم متفقا لا يختص بالرابي أحد. الجن الرابي أحد القسم أحد القسم الشركة. فالحاصل أنه لا بد من اتفاق في الخلطة يعني جميع الفرق والشرحية المختلفة ولا بد أن يكون البعض واحدا وأن يكون النسرح واحدا وأن يكون المليك واحدا وأن يكون النحية الذي تهدم فيه واحدا فحينئذ تركت. وأما يستثنى من ذلك مثلا أنه إذا اختلف الإنسان فلا بد أن يتحد كل واحد أعلم يخص نصيبه. الفقه هذه سمعنا أنها ذكرت في حديث أنس الذي أشرنا إليه أنه عند البخاري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق ما إلا ذاك على الخليقين فإنهما يفرق على البشرية ولا يتفرق مختلطان ولا يجمع لا يمتنعان ولا يفترقان حيث تفرق لا يفترق يمتنعان ولا يتفرق يمتنعان حيث تفرق. وصورة ذلك إذا حكم من شيخ نكث العلم له جراحه وأقبل على كل العالم اتفاق على الشرع كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة أنصافا وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة أثلاثا ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحد شاة. ذكر أن الخلطة شاعة تريد تعليقا وشاعة تحقيقا وإذا كان هذا ما له العشر وهذا له العشر فقط واختلط جميع الحروف وكذب اعلامهما على الاربعين عليه بشر ما يوم العشر فقط على الذي عليه بشر وهكذا ما كان على ثلاثون على ثلاثون اصبح التكتيك لا تفرق على عدم عليه بشر وهكذا ما كان على تسعون ثلاثون على تسعون ثلاثون واختلط وجد عليه بشر لا تفرق على عدم عليه بشر فهنا تزيد الخلطة التعليقة وقد تزيد تخفيفا وذلك ما إذا كانوا ثلاثة كما سمعنا كل واحد لها أمره واختلقوا الحر كله ولكن هم ما ذلك على مئة وعشرين هذا الأربعين هذا الأربعون هذا الأربعون هذه مسألة واحدة وانت بينهم ما إنا ما يتفقق على الكلام عليهم ثلاث وكل واحد منهم نصاب الأربعون نصاب ثانية فإن اجتمع ثلاثة حول كاملة وغلب كل منهما أربعون مجموع مئة وعشرون فقط لا زيادة وليس عليهما سوى شاة واحدة ولا يجوز للعامل ان يفرقهما ويقول ما في مكان لكل واحد ينظرون يفرقكم حتى اخذ هذا شات وهذا شات وهذا شات لا في شيئا لا يجوز للعامل ان يفرقهما ثم لا يجوز له ان يجمعهم كما سمعنا اذا كان لهذا خمسه وثلاثون ولهذا خمسه وثلاثون لا يجمعهم ويقول فإن جميع الشبار عليكم سعب وهكذا لا كان لكهناني ولآخر ثماني هذا من الكل سعب لو اختلق هو لو جد عليكم ثلاث لأكل ستون جاهلها المشيعة والثمانون مهيانا جاهلها ومن المشاكل ومن المشاكل المشاكل فلا يجب أن يبنعوا ما يتمتمع حتى يجب عليكم الهداف لكل حال الخلطة تزيد تحريرا وتزيد تعظيما ولا أثر لتفريقة المال ولا خلطته نص عليه لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها قاله في الكافي. في هذا القول وكان اختيار الفقهاء هنا وهو أن المال إذا كان مالكه واحدا فإنه يعتبر نصابه ويعتبر وعلى هذا إذا كان لك مثلا إذا كان لك مئة درهم بعتهن في الرياض ولك مئة درهم معادل لك أيضا في التجارة مثلا أصبحت مئتين يكون عندك نصاب إذا كان من الماشية لا أثر لتفرقه إذا الذي ذكرت أنا قولا سمعته يعني في أول الأمر لأنه لكن يقول إن الخلطة والتهلكة أيضا يؤثر في التجارة لكن هذا القول كان من أول جهته هو أن هذا تؤثر إذا كان إثنان متفقين ولكن رأس كل واحد من رأس مال كل واحد دون النصاب لا زكاة عليه وقلت إن الزكاة لم تمنع ذمة الوصال. القول الأول يقولون إن هذا المتع هذا الزكاة تجري أموال يشاهد الفقراء تفريدها وتقريبها من سلعة في سلعة ومن يوم في يوم الفقراء يتعلق رؤوسهم بهذا المال ويعتقدون أن لهم حق فيه. لو قال وقلت لهم هذا المال لا يستفيد ذكار مثلا فيه ما يقوم من عوض ألف ولكنه مستغرق بين عشر أو عشرين استغرقوا في هذا الذكار كل واحد منهم مثلها نصف النصاع أو ثلث النصاع. هذه الكيان المال الذي أهله لا يكون إلا أقل النصاب ويقولوا إنه مال مجتمع يشاهده الفقراء ويترحمون أن يأتيها من الحق أو لا يزكيه ونقول أهله فقراء ما يملكون إلا أقل النصاب لا زكاة فيه بأنه مال قليل. فكأن الأقرب أنه يزكى ما دام أنه مجتمع وأنه يتجر به ويشاهده الفقراء ونحوهم كزكاة الخارج من الأرض. وهكذا أيضا وهذا بخلاف ما إذا كان المالك واحدا وقد فرق أمواله يعني جعل له رأس المال مع هذا التاجر 100 درهم ومئة درهم مع تاجر آخر ومئة درهم مع تاجر آخر أصبح لا 100 أكثر من نصاب يكون عليه زكاة يضر هذه العالية تكون نصابا يزكي لأن المالك واحد. وهكذا لم يكن يستجيب لها لكان مدخلا لها عنده لصدقه 100 وعنده أمانة لها أمانة منك 100 عليه النصاب جمع نصابا ويكون عليه زكاة لأنه شخص واحد ملك ما يبلغ نصابا. فإذا وقد يفرق بينما إذا كانت تجارة مال مجموع يتجر به ولو كان أهله متجاركين لا يخص كل واحد منهم أقل من نصاب فيزكى. وما إذا لم يكن يتجر به بل كان مثلا محزونا يعني زكى مثلا 100 وضيعت عنده الآن وله باعها بأحد أصبح 200 دنيا زكاة لأن كل واحد منكم ملك إلا أقل من نصاب كأمانة. وهذا بالنسبة إلى التجارة. أما بالنسبة إلى خارج الأرض فلعل الأقرب أيضا أنه يزكى ولكن لم يكن لا زكاة فيه أيضا وزرع ثم الأرض وأصبح نصير كل واحد منكم مثلا وسقين ونصف والنصاب 5 أوسق الجميع 5 أنت استعمل وهم كل وسقين ونصف فعليكم زكاة الذئب واحدة والبقعة واحدة والثانية واحدة والعامل واحد مثلا والحاصل واحد. لعل الأقرب أن هي أيضا زكاة لأن العامل إذا جاء الأمر إلى هذا الجرى وقال هذا نصاب ولو أن أهله مشتركون أنهم شركاء يصير كل واحد منهم أقل من نصاب. والقول الثاني أنه لا زكاة عليهم وذلك لأن يصير كل واحد منهم أقل من نصاب وهو لا يخسر بها الغنى، والزكاة تؤخذ من الأغنياء وتغني على الفقراء. فالعمل على أنه يزكى وجمر نصابا، فرأينا هذا الجمر على النخل نصابا كالعام يحبسه، فقسمنا بعض الشركاء بينهم. ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما بمثابة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إلا ما يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فمن هذا أن الناشية يؤثر تهليكها حتى لا كانت لشخص واحد، وصورة ذلك إذا كان لك ثلاث مواشي واحد يكون مثلا في الأحسن، فعندها مثلا أربعون وواحد يكون قصير أربعون واحدة في الحجاز أربعون، المجموع يا رسول لك أيضا شخص واحد، فالأولى يأتي هذا يأخذ منها شخص ويأتي هذا ويأخذ شخص ويأتي الثانية ويأخذ شخص، فيؤخذ عليك ثلاث شياط مع أنها لو اجتمعت لم يجب عليك إلا واحدة. لماذا؟ لأنها بتفرقها أصبح لكل حكمه. فإذا كانت أقل من نصاب فلا زكاة عليه. لو كان لك مثلا 35 من حجاز و 35 من نصاب جاء العامل وقف على هذه الزكاة من النصاب، لا زكاة فيها تركها. جاء أخرى وجدها كذلك تركها. لا تقل أن عندك 70 وهي نصاب فكلما يجب عليها، يقول لما كانت متزامقة كان لكل شيء حكمه، فأصبح التهليك مؤثرا من يدعو مؤثرا سواء كانت لشخص أو لأشخاص. لشخص يؤثر التهليك لخصف يؤثر تقريبا لكانك ذاهب هنا وذاهب هنا فلكل حكمه، ويؤثر وكذلك يؤثر أيضا تغييرا، إذا كان لك مثلا هنا 30 هنا 40 يكون عليك شاتان يؤثر تأخيرا ويؤثر تغييرا مع أن المالك واحد. وكذلك إذا تعدد المالك كما تريد ثم اشترط أن يكون بين الغنمين مسافة قصر، أما لو كانت متقاربة فإن الجمهور أنها تحكم بشيء واحد. إذا كانت سائرة غنم له مثلا بلد واحد له رأيان، أحدهما يرعى بسبعين في الشمال